جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما الفرق بين صلاة الليل والوتر؟ الوتر من صلاة الليل، بل ذكروا أن من صلى بعد المغرب إلى العشاء فهو من صلاة الليل، إلا أن الوتر ما يقع إلا بعد صلاة العشاء. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب إلى العشاء. نعم. يقول ما الفرق بين، يقول صلاة الشفع والوتر ما الفرق بينهما؟ الشفع يعني ركعتين، والوتر إما وحدها وثلاثة وخمسة وسبع كذا، هذا الشفع. الشفع الوتر العدد، الاثنين شفع، الواحد أو الثلاث سبع وخمس وتر. يقول السائل إذا فرغنا من صلاة الليل قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة هل هذا في آخر الليل؟ ما لم يؤذن الفجر فهو من صلاة الليل، وهو من أفضل الأوقات ما لم يؤذن الفجر. ولذا قال يصلي أحدكم ما صلاة الليل مثنى ومثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني قبل أذان الفجر اعرف الوقت تماما، ثم إذا بقي مقدار صلاة ركعة مع القنوت إذا كنت تحب أن تقنت صلى الركعة، هذه تصير هي الوتر. يقول السائل أيهما أفضل، أن يصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة أم يفصل بينهما؟ والله الظاهر كله ورد هذا ورد هذا، ما عندي ترجيح أيهما أفضل، ما دام أنه ورد الكل فأنا ما عندي ترجيح أيهما أفضل والله أعلم. يقول السائل إذا صليت التراويح عشر ركعات وجلست الركعة الحادي عشرة، يقول وزدت ركعة واحدة، يقول هل هذا جائز؟ صلى التراويح عشر ركعات ثم إيش؟ يقول وزاد ركعة واحدة. إذا زاد ركعة واحدة معنا صلى 11 سيصير وتر خلاص. يقول السائل إذا انتقض وضوء الطائف وهو في منتصف الشوط هل يعيده كله أم يتوضأ؟ يعيده كله إلا إذا كان بإمكانه أن يتوضأ في وقت قريب جدا ثم يدخل ويواصل، لكن الشوط الذي انقطع يبدأه من جديد. أما إذا فصل طال الفصل فإنه يبدأ من جديد والله أعلم. يعني ربما لو كان يتوضأ من زمزم بسرعة، ولا سيما إذا كان الزحام شديد ويصعب عليه أنه يبدأ من جديد، فلعله يتوضأ من زمزم بسرعة ثم يكمل ما بقي، لكن الشوط الذي قطع يبدأه من جديد. مثل لو أقيمت الصلاة ووقفت في نصف الشوط فإن ما مضى يحسب، وأما الشوط الذي انقطع هذا تعيده من جديد. يقول السائل ما حكم لبس السراويل، يقول الرياضية في غير الرياضة؟ أنتم تعرفون مسألة الرياضة ولبس الرياضي هذا أحشان حديثة ما كانت موجودة وقت التشريع حتى يرد فيها حكم، لكن ما كان ساترا وكان طاهرا وليس فيه شيء محرم فالأصل الإباحة. ما عندنا الأصل من الأشياء الإباحة حتى يرد من الشرع دليل يحرمها. كانت ما تستر، كان فيها صور، إن كانت فيها أشياء يعني تخالف الشرع من أسماء لبعض الكفار أو صور أو نحو ذلك، فمن هذا الباب نقول ممنوع. أما مجرد أنه سروال رياضة ما ورد فيه، ما كانت هذه الأشياء موجودة حتى يرد فيها دليل لكن الأصل موجود، الأصل موجود، ما كان ساترا وطاهرا وليس فيه مانع فالأصل فيه الإباحة والحمد لله. يقول السؤال: ما معنى تشرق الشمس بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان؟ يقول تطلع، ما هي بتشرق، الطلوع غير الشروق، الشروق إذا شرقت جازت الصلاة، لكن الطلوع قال تطلع بين قرني شيطان، ولذلك تقريبا 10 دقائق من بيانها حتى ترتفع. هذا ما أدري، في الحديث تطلع وأيضا تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، لا أدري كيف، الله أعلم. المهم ما دام كفار يسجدون لها فنحن ما نشابههم ولا نقلدهم، نصبر حتى ترتفع الشمس أو تغرب الشمس عند غروبها، لا صلاة قبل بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.